صدقة فإن المعصية تجر معصية أخرى. ومن هذه العقوبات استدراج الله عز وجل عبده بمثل هذا، يعطيه من المال ما يعطيه فينشغل به عن الصلوات وعن حقوق الله بهذا المال فيتكاثر ذنبه. فإذا كثرت عليه ذنوبه أخذه الله أخذ عليه المقتدر والعياذ بالله. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم اقرأ. وأصلح عطاء جال الناس فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وجود الصلاة المكتوبة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مر علينا مثله في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اقرأ ما بعده. وعن يحيى بن حفص القاري قال سمعت سفيان الثوري يقول بقول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال كانوا يشترون ويبيعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعات. مر علينا البيهقي لعله في الجزء الأول أن الصانع والحداد والنجار إذا رفع قدومه أو مطرقته ثم سمع الأذان وضعها لا ينزلها، وضعها كما هي ثم صرف إلى الصلاة، تهيأ إلى الصلاة رضي الله عنه. نعم. عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس يوشن أذن الله أن ترفع إلى قوله عن ذكر الله. قال ضرب الله هذا المثل قوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. أولئك القوم الذين ضعوا كلمة الذين أولئك القوم قال ضرب الله هذا المثل لأولئك القوم الذين أولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكانوا أشجار الناس وأبيعهم، ولكن لم تكن تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله. قول ابن عباس رضي الله عنه وكانوا أشجار الناس وأبيعهم، إيش المراد بها؟ كانت عندهم أموال عظام وكانوا أصحاب تجارات كبيرة. طيب ما الفرق بين التجارات الكبيرة والصغيرة؟ لأن صاحب التجارة الصغيرة قد لا يأتيه من ينهيه عن التجارة، قد يكون عنده كساد أو أن ما يعرضه على الناس قد لا تكون لهم في بعض الأوقات رغبة، ولما لم يجد أحد يصرف إلى الصلاة، وانصرافه إلى الصلاة مع عدم وجود الزبائن من يشتري أو يشتري معه. لكن أصحاب التجارات الكبار كثرة المرتادين وكثرة العرض الذي عنده يستدعي كثرة الطلب، فلما يكثر عرضه ويمتد إما كثرة الدكاكين أو انتشارها في عدة أماكن أو عرض المكان الواسع، فمعنى إذا ذهب عميل جاء آخر فينشغل بذلك. فلذا لما قال ابن عباس كانوا أبجر الناس أي تجارتهم ماسعة، وكانوا أبيع الناس أي أن طبقاتهم كانت كبيرة، ومع ذلك كانوا لا يلتهون بهذه إذا سمعوا نداء الله عز وجل انصرفوا إليه. عرفنا هذا المعنى؟ اقرأ ما بعد. وعن نافع يقول كان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة صلى إلى الصلاة الأخرى، فإذا فاتته العصر سبح إلى المغرب، ولقد فاتته صلاة العشاء الآخرة جماعة وصلى حتى طلع الفجر. سمعت مالك بن أنس يقول سمعت نافعا يقول كان عمر قال ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة صلى إلى الصلاة الأخرى. لما فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ لأجل أن يعوض الأجر الذي فقده من فوت صلاة الجماعة، إما من باب توقيت النفس أو تعويض الأجر، فيقوم يصلي إلى الصلاة التي تليها. وإذا كان صلاة العصر فاتت من الذي يعمل؟ قال يسبح الله، ما قال يصلي، لأن الصلاة ليس صلاة، ليس وقت صلاة. هذا قد يكون صحيح عن عبد الله بن عمر وقد لا يكون، الله أعلم. لكن وإن صح عنه فلا يقال أنه يقع من عبد الله بن عمر كثيرا، لكن أراد ضرب المثال له أنه رضي الله عنه وغيره كانوا أحرص الناس على جماعة. لما أتى بالأحاديث وجاء بالآثار، جاء البيهقي بالأحاديث الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، فأورد الآيات التي فيها أقوال، فذكر الشاهد منه للترجمة الواقعة في الباب بفضل السعي إلى المشاهد. جاء بفعل الصحابة رضي الله عنهم في حالة فوته، في حالة أن يفوت عنهم صلاة الجماعة، ما الذي يفعلونه؟ اقرأ ما بعده. سعيد بن المسيب أنه مقت 40 سنة فألقى الناس خارجين من البيت وهو داخل، قال كان يدخل بغلس. سعيد بن المسيب، اقرأ النص كيف عندك يا أحمد، هذا عند المحرف هنا. مكث 40 سنة ما لقي الناس، شيل الهمزة، ما لقي الناس، ما لقي الناس خارجين من المسجد. أراد أن يقول 40 سنة ما شاف الناس، هذه عادة الذين يكتمون تراجم الرجال ومناقبهم رضي الله عنهم، يأتون بما صح سنده وما لم يصح سنده. هذا أمر، وقد يكون السند صحيح لكن مبالغ فيه فلا يمحص، لأن في بعض الروايات أنه ظل 40 سنة ما تفوته التكبيرة الأولى، يعني الإنسان ما يتوقع أن هذا يمرض، ولا يقال أنه يغزو ولا يذهب يعود مريضا ولا تأتيه حاجة من حوائج الدنيا التي يلزم المرء فيها الصبر مع مريض أو الصبر مع حوائجه، لكن يظنون أن هذه منقبة، فتذكر في كتب المناقب كما يذكرون عن مالك رحمه الله أنه إذا جلس مجلسا ما أحد يتنحنح ولا يمدر إليه ولا يتكلم ولا يبتسم ساعة وعد طوال، كل الناس ساكتين ويمتدحون بها، مع أنه صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذا انتهى الذكر والكلام تباسط الناس إليه وابتسم إليه وكان يضحكهم ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فإن هذه من هذه، فبعضهم كان يقول يا أخي هذه أردت أن هذه الصفة دائمة، فليست في مدح في مالك، اتق الله وانظر ما تقول، لأن هذا الكلام لا يقال في حق مالك. إن أردت أنه صفة مدح، إذا كانت هذه صفته على الإطلاق أنه ذا هيبة وخوف شديد وأن الناس لا يتكلمون في درس وغير درس، صلى الله عليه وسلم هل تكون صفة مدح ولا تكون صفة مدح؟ لكن ليس هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم ولا شأن أصحابه رضي الله عنه. فكذا إذا قيل عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن 40 سنة ما لقي الناس خارجين من المسجد، أولا من حيث التنقيص لا يقولها سعيد بن المسيب عن نفسه، يقولها، لما لا يقولها؟ أحسن فارغ، لأن الإنسان ما كان بينه وبين الله عز وجل من عهد وميثاق وأمور خاصة لا يصح كشفها، لأن كشفها قد يحبط العمل، يحبط ذلك العمل نفسه، فهم هذا؟ فتكون بينه وبين الله، يقولها أحيانا لكن ليست كهذه، يقولها أحيانا إما من باب التشجيع أو لبيان حكم. لو واحد قال يا أخي أنا صوم يوم الاثنين ما أراه أنه يليق بالناس في هذا الزمان، لأن يوم الاثنين يوم زينة ويوم كذا ويوم كذا والناس كذا. فقال يا أخي كل الناس وأنا منهم أصوم يوم الاثنين، وأراد يعني إظهار أن ما يفعله غير صحيح وأن ما يقوله غير صحيح. هذا لا بأس به، لو كشف الإنسان عن بعض ما يفعله لبيان واقع صحيح أو تشجيع الغير على فعله لا بأس به، لكن ليس هذا من هذا القبيل. فدل على أن سعيد بن المسيب ما قاله، فإن لم يقوله عن سعيد بن المسيب من يقوله إذن؟ يقول إنسان مرافق له أو إنسان يتبع أخباره، هذا المرافق له ما يمرض ما يحصل له كما أدل على أن هذا الخبر على إطلاقه هي قول. لكن يفهم منه أن الصحابة رضي الله عنه في حيث الإجمال أنهم كانوا يحرصون على الصلوات. اقرأ يا أخي ما بعد. قال ولقيت المنصرفين منذ 40 سنة. عرفنا ضابط النقد ما يأتي في التراجم، لا كل ما يقال لا بد من تنفيذه. نعم اقرأ ما بعد. حدثنا عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول وسمعت تهجينا في اهلي منذ 30 سنة. اقرأ ما بعد. حدثنا عنوان ان سعيد بن المسيب يتسس في جميع 40 سنة في جمع لعله جميع منه في جمع لم تسس في جمع 40 سنة ولم يكن أضيفه لم تسس صلاة في جمع أن سعيد بن المسيب لم تسس صلاة في جمع 40 سنة ولم ينظر في أخفيته ولم يبلغه خارجين من المسجد. طيب لم تفته صلاة في جمع 40 سنة ولم ينظر في أقفيته. إيش معناها؟ يعني أنه في الصفوف الأولى، أنه في الصفوف الأولى فما ترفقها، هذا معنى. والمعنى الثاني أنه لم يخرج أوائل الناس، ما كان يجلس المسجد حتى لا يبقى فيه أحد، إذا خرج ما ترقب أحد. يحتمل هذا المعنى ولا ما يحتمل؟ نعم. طيب ولم يبلغوه خارجين من المسجد، يعني بمعنى أنه ما صادفوه. إذا قلنا ما صادفوه الجملة الأولى تغني عنه، الجملة الأولى تغني عنه. اقرأ ما بعد. وأنا أبو رحمن بن حرملة عن ابن سيب أنه استفى عينيه فقيل له يا أبا محمد لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة وجدت بحجرية لنفع ذلك بصرك. فقال سعيد فكيف أقنع بالخروج بالعتبة والصفر. رضي الله عنه رضي الله عنه. المعنى هذا جميل، استكى عينيه يعني حصل بها مرض، فطالت شكواه رضي الله عنه رحمه الله، وقالوا له لو ذهبت إلى البرية ونظرت إلى الخضرة والزرع وجاءك يعني الريح الصافية قال هذا ينفع عينيك. قال فكيف بشهود العتمة وصلاة الصبح، يعني كيف قلت إن صلاة العشاء قولهم لو ذهبت إلى البرية واعتذر عن ذهابه إلى البرية أنه تفوته صلاة الصبح والعشاء، من لم يفهم وقائع الأحوال والعادات ما يفهم المسألة. يظنها كواقعنا، لأن يكون المرض يقول يخرج إلى البر يا أخي يشوف قذف البستان وتعال، يعني عنده سيارة يذهب ثم يعود، ليس كذلك. قصدهم خذ معك خباءك واضرب الخيمة في البرية واجلس أيام، واضح؟ معناه اذهب إلى الحضرة فامكث هناك أياما حتى يكشف الله مثلك ما يعني ما بك من ضر ثم تعود. قال كيف فنص على صلاتين، كيف شهود العشمة فين أحضرها بعدين، إذا فاتتني صلاة الصبح وين أحضرها بعدين جماعة. فترك هذه فترك ما به من ضر من علاج لأجل حرصه الشديد رحمه الله على حضور هاتين الصلاتين. نعم نقرأ ما بعد. وعن أبي حيان عن أبيه قال كان الربيع بن خيثة القادم إلى الصلاة وكان به كالح، فقيل له يا أبا يزيد إنه قد رخص لك في ذلك، قال إني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا. الله أكبر رضي الله عنه. قال يقاد إلى الصلاة، ما معنى يقاد إلى الصلاة؟ يحمل حملا، يحمل حملا، أو أنه كان يتكون اتكاء حتى يصلون المسجد. فالناس يعني قالوا إن بك عذرا والله عذرك، خليها في البيت. قال فكيف نسمع قوله صلى الله عليه وسلم ولو علموا ما فيه ما فيها من فضل لأتوها ولو حبوا، يعني استوى على بطوني ونسعى ولي القدرة على أن يحيطن إليها. فحرصهم رضي الله عنهم على صلاة الجماعة والسعي إليها مع ما به من شدة، ذكر البيهقي ذلك لبيان فضل السعي إلى الصلوات في المساجد. نعم. وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول وأذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة لا وأنا في المسجد لا أن أكون مريضا أو مسافرا. نقول ما قلناه في المناقب التي ذكرت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه. ما بعد أكبر محمد بن حاتم سألنا نعيم بن حماد قال دعا ضمام بن إسماعيل إلى المسجد وقد صلى الناس وقد فاتته الصلاة، فجعل على نفسه ألا يخرج من المسجد حتى يلقى الله عز وجل، قال فجعله بيته حتى مات. هذا اجتهاد منه رحمه الله، لكن لو أراد الإنسان أن يفعل ذلك لقلنا له يا أخي لا، ليست السنة كذلك. إن أردت فضل الله عز وجل فلا تؤمن هذا، إما أن يكون قلا على الناس، إما أن يكون قلا على الناس يطعموه ويسقوه، وإلا قد يكون قد استغنى عن الناس، لكن وراءه من يعيلهم من عيال، معنى العيال يعني الناس يطلبون أن يؤمن لهم القوت، وكان يجب عليه السعي، لأن الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله، فلا بد من ابتغاء فضل الله عز وجل. ففعله رضي الله عنه يؤخذ من جانب حرص بعض الناس التابعين أو التابع التابعين رضي الله عنهم على الفضيلة، لكن ليس هذا الفعل قدوة. اقرأ ما بعدها. وعن الأوزاعي قال كان يقال خمس كانت عليها أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وإمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله عز وجل. فكان خمسة كان عليها خمس خصال كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة. إيش معنى لزوم الجماعة؟ يعني جماعة المسلمين إذا كانوا على أمر قائم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحضرون الصلوات جماعة ويصومون جماعة، فلا يصح أن تنفرج عنهم بصيام، وقل لها الشهر ليس كذلك. ولا يصح أن تأتي الصلوات وقل لها هذه المساجد ما أصلي فيها، هذا خروج عن الجماعة. فإذا رأيت الجماعة يؤدون الزكاة إلى أقوامه لا تقول أنا لا أجيها إلى هذا الأقوام. وإذا كان الإمام يسعى في جمع الزكاة كما يفعل في زكاة الماشية وزكاة الزروع لا يجوز لك أن تقول لا لا لا أدفع، لأن هذا خروج عن الجماعة. فالخروج عن الجماعة ضرب يعني أمثاله كثيرة جدا، لكن أراد أن يقول أن الخصال التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس، منها لزوم الجماعة، ثم ذكر أربعة باقية وسنبينها إن شاء الله تعالى في المستقبل من الزمان. ونستفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.